ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حد تعبيره؟ اما السيمفونيه ما عن السيمفونيه، اما القطعه الموسيقيه هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، بل كلام الله الذي هو افضل الكلام واحسن الكلام واحسن القصص سبحان الله. هذا الذي يقول هذا الكلام او انه الله ولم انه مرتد، ان هذا ذم للقران وعيب له. لا حول ولا قوه. اما السيمفونيه ما عن السيمفونيه، يعني الموسيقيه ايضا سيمفونيه ما عن السيمفونيه. يعني ما عن السيمفونيه.